السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أرحب بكل المتابعين والمشجعين والشاكرين من كل أنحاء العالم العربي، يعني قناتي وإن كانت بسيطة ومختصرة ومتابعوها ليسوا تلك الكثرة، إلا أن لي كثير من المحبين في السعودية وفي العراق وفي الجزائر والمغرب بحسب ترتيب انتشار القناة في الدول، وتصلني منهم رسائل الشكر وتقدير واحترام، وهم الذين أقدم مادتي لهم. لكن أيضا يوجد من يخالف، ولا مشكلة في المخالفة العلمية والمعرفية، لكن هناك من يتهم النية أو يشكك في الأهداف وفي النزاهة. يعني أنا أقدم المعلومة من أجل المعلومة، لكن هناك من يحاول أن يوهم من يتابعني بأنني إنسان أبحث عن يعني مركز معين أو صفة معينة، أو أنني أتظاهر بالعلم لكي أكسب احترام أو شيء من هالقبيل. ومن ضمنها رسالة وصلتني، رد في تويتر، يقول صاحب التغريدة: وصلت لمرحلة خطيرة من حداثة الدين والعقل والنعمة. يعني الأشياء هذه حديثة علي، وأتمنى الانتهاء عند هذه المرحلة من الغفلة أو العظمة، لأن فرعون عندما تعدى حالتك قال: أنا ربكم الأعلى. والآن هو عبرة وليوم وإلى يوم الدين. المشكلة أنه في خيالك أنك أستاذ دكتور في كامبريدج متخرج من هارفارد، يقول أنا كذا أتخيل أني هالطريقة. يقول المشكلة أنه في خيالك أنك أستاذ دكتور في كامبريدج متخرج من هارفارد ومسؤول الذكاء الاصطناعي في جامعة طوكيو، والحقيقة أن واقعك بودكاست. يعني يستهزئ ويسخر من اهتماماتي والمقاطع التي أقدمها في مختلف الموضوعات، ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي، وما قدمت أصلا شيء عميق ولا شيء يدل على أني مثلا أتحدث باسم المتخصصين أو احتل مركزهم. شيء يعرفه أدنى طالب علم وأدنى مطلع على ما يدور في العالم يعرف الأشياء هذه اللي أتحدث عنها. فأوجه هذا الفيديو لأمثال هؤلاء. أنا كررت أكثر من مرة بأنني مجتهد. مجتهد يعني أن آرائي تحتمل الصواب والخطأ. ولم أقل في يوم من الأيام بأنني أمتلك الحقيقة المطلقة، بأنني ختمت المعرفة، بأن أحكامي ومواقفي وآرائي هي الصح المطلق. أبدا، بل إنني طلبت أكثر من مرة، خصوصا في حسابي في تويتر، أن يتأكد أي متابع من المعلومات اللي أقدمها من حيث الصحة، صحة المصادر، صحة المعلومات، صحة الأسماء، صحة المصطلحات، تأكدوا منها. لأنني في الأخير إنسان يعتريني ما يعتري غيري، يعني ربما أتوهم، ربما أنسى، ربما أجهل، ربما يعني يحدث مني خطأ. فكررت هذه الأشياء كثيرا، يعني ولا أتوقع أنني أظهرت ما يوحي بأنني عالم. أنا أعرف بأنه يوجد من يتعالم، هذه الظاهرة أعرفها، ظاهرة المتعالمين. إنسان يعني يحاول يحسسك أنه هاضم كل شيء وعارف كل شيء وفاهم في كل شيء ولا تخفى عليه خافي. أنا أعرف هذه النوعيات وأعرف هذه الظاهرة وأتحاشاها تماما بكل قوتي، أحاول أن لا يفهم المتابع أنني من هذا الصنف. لكن ما هو الحل؟ يعني أسكت، يعني لا أتحدث، لا أتكلم في الأشياء اللي أنا أفهم فيها. وقلت لكم أنا أتحدث فقط في العقليات، في المشاعر العقلية، والمشاعر العقلية متعددة الحقول، مثل الكهرباء، في كهرباء سيارات، كهرباء طيارات، كهرباء أجهزة، كهرباء بيت، هي كهرباء، كهرباء لها مبادئ وأسس وقواعد واحدة، ولها مجالات وحقول متعددة. كذلك العقليات، مسائل العقليات موجودة في كثير من الحقول، يعني من ضمنها الفلسفة، الفيزياء، الفلك، الاجتماعيات والسياسة وغير ذلك، لكنها تظل حقل واحد اللي هو العقليات. فرسالتي إلى أمثال هؤلاء الناس الذين من الواضح أن لهم دوافع حقد يعني أو حسد، أو ما أدري، يعني ما أستطيع يعني أحدد هذا الدافع، لكنه دافع شرير، دافع خبيث. هو ليس طالب علم، وليس مختلف معك علميا، وليس باحث ولا متعلم، إنسان يريد أن يعني يهاجمك من أجل الهجوم. رسالتي لهم: لن تستطيعوا إيقافي أبدا، ليس لأني قوي أو سأتغلب عليكم بقوتي وحيلتي مثلا، لا، لأنني أصلا لا أراكم ولا ألتفت إليكم ولا أعتبركم شيء في حياتي، وأنا أرد على هالنوعيات عشان لا يؤثرون على الناس الطيبين. يعني أحيانا المتابع النقي النزيه الطيب لا يحمل في قلبه أي انطباعات شريرة عن الشخص الذي يتابعه، لكن ربما يتأثر بأمثال هؤلاء، يعني تجي فكرة تلحس مخه وتغير تصوراته وتخليه خلاص يستقبل البيانات بطريقة سلبية، يفسر كل شيء بطريقة سلبية بناء على هذه الفكرة التي زرعت فيه، أن هذا الشخص متعالم ويحب الظهور ويبغى بس يعمل نفسه أبو العريف كما يقال، وليس له هدف علمي ومعرفي، وبالتالي خلاص يصبح المشاهد والمتلقي متشكك ورافض وكاره لأي معلومة تخرج من هذا الشخص. لماذا؟ لأن برمجية الاستقبال عنده تغيرت، لم يعد يتلقى من أجل أنه يبحث عن معرفة، يصبح ينظر إلى هذا الشخص، إلى الشخص الذي يتلقى منه، على أنه مدفوع بدوافع غير علمية وغير موضوعية. هذا هو السبب الذي يجعلني أعلق على هذه التغريدة وأرد عليها، وإلا في الحقيقة أنا لا أنظر لهؤلاء الناس ولا أراهم شيء في حياتي. وأخيرا، أنا أثق بعقل المتلقي وإنصافه وموضوعيته، هو الذي يستطيع أن يحكم ويشاهدني، يعني أنا لا أختبئ خلف حسابات وهمية ولا أتحدث من وراء حجاب، هذا أنا قدامك بين يديك، تستطيع أن تحكم على كلامي وتعرف من أنا، تعرف من أنا، يعني اسمع مني ولا تسمع عني، وهذا الذي أفعله أنا مع غيري. يعني أنا لا أسمع كلام الآخرين في الشخص، أنا أسمع منه وأحكم عليه، حتى هو أيضا إذا تحدث عن نفسه أنا لا أخذ كلامه، أشاهده ماذا يقول وماذا يفعل ثم أحكم عليه. أحيانا الإنسان يبالغ في مدح نفسه، ولا يوجد إنسان يرى نفسه يعني في مستوى متدني أو في موقع غير جيد. فأفعالك وأقوالك هي ما يجب أن نحكم عليك من خلاله، وهكذا أطلب منك أنت أيها القارئ أو المتابع أن تحكم علي من خلال ما أقدمه، من خلال آثاري ونتائجي وثماري. أما المدفوعون بإحقاد وإحساد، فتقريبا لا يكاد يسلم منهم أي شخص مؤثر عام، يعني أي شخص يؤثر في الشأن العام، في السياق العام، لا بد أن يتعرض لهؤلاء، لأن الشأن العام شيء مثل السوق، وأنت إذا كسبت فيها الشأن العام فغيرك ربما يخسر، وإذا خسر فهذا يعني أنك قد اعتديت عليه، يعني إذا حللناها بهالطريقة، يعني طريقة المال والأعمال. ولا في الحقيقة هناك من يحقد ويهاجم من منطلقات شريرة مثلا، إرهابي. إرهابي يرى أن كلامك هذا يدعم الحياة، يدعم الاستقرار، يدعم الأمن، يدعم النمو والنهضة. هو ما يريد الشيء هذا، هو يريد أفكار تهيئ الأرضية للحقد، للكراهية، للتخريب. فأنت تقطع عليه الطريق وتخرب مشروعه. عموما الأسباب متعددة والاتجاهات مختلفة، وهذا ردي وتعليقي، وهذا هو أنا. أنا إنسان بسيط، ليس لي أي هدف غير تقديم المعلومة وتقديم المعرفة. وأنا من صغري وأنا باحث ومستكشف، وأحب أن أفيد الآخرين وأن أطور الحياة. إلى اللقاء.